بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الفضلاء مستمعي الأعزاء، مع الحلقة السادسة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، يقول الناظم رحمه الله: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعين من أنواع الحديث، وهما المرفوع والمقطوع، وهما أيضا القسم الرابع والخامس مما ذكر في هذا النظم المبارك. يقول أهل هذا الفن: إن الحديث باعتبار من أسند إليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المرفوع، والقسم الثاني الموقوف، ولم يذكره الناظم هنا وسيذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. أما القسم الثالث فهو المقطوع، وتختلف هذه الثلاثة باختلاف منتهى السند، فما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو المرفوع، وما انتهى إلى الصحابي فهو الموقوف، وما انتهى إلى من بعده فهو المقطوع، والمقطوع غير المنقطع كما سيأتي بيانه. فالمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. مثال ما رفع من القول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجه البخاري في كتاب الوحي والإمام مسلم كتاب الإمارة. فهذا مرفوع من القول. ومثال الفعل: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمسح على خفيه، وهذا مرفوع من الفعل، رواه مسلم بسنده إلى حذيفة رضي الله عنه. ومثال المرفوع بالتقرير قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، رواه مسلم، فأقرها صلى الله عليه وصحبه وسلم على ذلك، وهذا مرفوع من التقرير. ثم هل ما فعل في وقته أو قيل في وقته يكون مرفوعا صلى الله عليه وصحبه وسلم؟ هل ما فعل في وقته عليه الصلاة والسلام أو قيل في وقته يكون مرفوعا؟ نقول: إن علم به فهو مرفوع، إن علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، لأنه يكون قد أقر ذلك. وإن لم يعلم به فليس بمرفوع، لأنه لم يضف إليه، ولكنه حجة على القول الصحيح كما سيأتي. ووجه كونه حجة إقرار الله تعالى إياه، والدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين احتجوا بإقرار الله لهم في بعض ما يفعلونه، ولم ينكر عليهم ذلك، كما قال جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كنا نعزل والقرآن ينزل، أخرجاه في الصحيحين، كلاهما في كتاب النكاح وفي باب العزل أيضا عندهما عند البخاري ومسلم. وكان القرآن ينزل في عهد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكأنهم يقولون: لو كان هذا الفعل حراما لنهى الله عنه في كتابه، أو أوحى إلى رسوله عليه الصلاة والسلام بذلك، لأن الله لا يقر الحرام. والدليل أيضا على ذلك قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فهؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضاه الله تعالى من القول ابتعدوا عن أعين الناس حتى لا يراهم أحد، فلم يعلم بهم أحد طبعا، ولكن لما كان فعلهم هذا غير مرضي عند الله تعالى أنكر الله عليهم ذلك. فدل هذا على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ولم ينكره الله تعالى فإنه حجة، لكننا لا نسميه مرفوعا كما يقول العلماء، وذلك لأنه لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما سمي المرفوع مرفوعا لارتفاع مرتبته، سمي المرفوع مرفوعا لارتفاع مرتبته، لأن السند غايته النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أرفع ما يكون مرتبة. وأما ما أضيف إلى الله تعالى من الحديث فإنه يسمى الحديث القدسي أو الحديث الرباني إلى غير ذلك، لأن منتهاه إلى رب العالمين عز وجل، والمرفوع منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقول الناظم رحمه الله وما لتابع هو المقطوع، وهذا هو القسم السابع. والمقطوع هو ما أضيف إلى التابعي ومن بعده، هكذا سماه أهل العلم بالمصطلح، سمي بذلك لأنه منقطع في الرتبة عن المرفوع وعن الموقوف، مثل لو نقل كلام عن الحسن البصري رحمه الله فنقول عنه هذا أثر مقطوع، هذا أثر مقطوع، لأن الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه هو من التابعين. وما أضيف إلى الصحابي نوعان، النوع الأول ما ثبت له حكم الرفع فإنه يسمى عندهم المرفوع حكما، والنوع الثاني ما لم يثبت له حكم الرفع فإنه يسمى موقوفا. فالآثار التي تروى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أو عن أي واحد من الصحب الكرام رضوان الله عليهم أجمعين نسميها موقوفة، وهذا هو الاصطلاح، وهذا هو الاصطلاح ولا مشاحة فيه. وإلا فإنه من المعلوم أنه يصح أن نقول حتى في المرفوع أنه موقوف، لأنه وقف عند النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، أو وقف عند النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، لكن هذا اصطلاح ينبغي أن يبقى هكذا. والعلماء قالوا في الضابط في المرفوع حكما هو الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال، فتنبهوا يرحمكم الله، هو الذي ليس للاجتهاد والرأي فيه مجال، وإنما يؤخذ هذا عن الشرع، مثل ما إذا حدث الصحابي عن أخبار يوم القيامة أو الأخبار الغيبية عموما، فإننا نقول فيه هذا مرفوع حكما، لأنه ليس للاجتهاد فيه مجال، فيكون هذا مما أخذه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومثاله حديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، أخرجه البخاري والترمذي. رفعه هذا الحديث رفعه بعض أهل العلم، وهو موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه عند بعض الآخرين، يعني بعض العلماء جعله موقوفا على مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفعوه للنبي صلى الله عليه وسلم، والطائفة الأخرى أوقفته على ابن مسعود رضي الله عنه. وإذا كان موقوفا فهو مرفوع حكما، لأن الإخبار بالأجر المترتب على العمل لا يكون إلا عن طريق الوحي، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، فيكون الذي أخبر به هنا ابن مسعود رضي الله عنه مما تعلمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو أن الصحابي فعل عبادة لم ترد بها السنة لقلنا هذا أيضا مرفوع حكما. ومثل العلماء لذلك بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في المغني لابن قدام المقدسي الحنبلي رحمه الله المتوفى سنة 2600 للهجرة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى في صلاة الكسوف في كل ركعة 3 ركوعات، صلى في صلاة الكسوف في كل ركعة 3 ركوعات، مع أن السنة جاءت بركوعين في كل ركعة كما أخرج ذلك البخاري ومسلم كتاب الكسوف في الصحيحين. وقالوا هذا لا مجال للرأي فيه، يعني ما فعله علي رضي الله عنه لا مجال للرأي فيه، ليس من رأيه ولا من اجتهاده، ولا يمكن فيه اجتهاد، لأن عدد الركعات أمر توقيفي يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة. فلو لم يكن عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لو لم يكن عنده علم بهذا، ما صلى 3 ركعات في ركعة واحدة، فهذا مرفوع حكما. لكني في الحقيقة لما رجعت إلى هذا الحديث في المغني وقرأت تعليقات العلماء الآخرين، وجدت أن هذا الذي فعله علي رضي الله عنه غير مسلم به، لأن عليا ربما سهى في صلاته، ولأن الموقف كان موقفا صعبا، حيث أنه في ساعة الكسوف، فالناس في خشوع وخضوع وتضرع إلى الله، لم يلتفت أحد إلى ركوعاته، إلى عدد الركوعات التي ركعها. أو ربما أيضا الذي روى هذا الفعل عن علي رضي الله عنه غير متفطن لما شهده من علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن العلماء حكموا على أن في الحقيقة على أن هذا الخبر هو صحيح نسبته إلى علي رضي الله عنه، وهو فعل ذلك، وهذا الفعل قلنا لا مجال للاجتهاد فيه أبدا. وكذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا، إذا قال صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة كذا، فإنه مرفوع حكما، لأن الصحابي إذا قال من السنة فإنما يعني به سنة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كقول ابن عباس رضي الله عنهما حين قرأ الفاتحة في صلاة الجنازة وجهر بها قال: لتعلموا أنها سنة، أنها سنة، أو ليعلموا أنها سنة، رواه البخاري في كتاب الجنائز. وكما قال أنس بن مالك رضي الله عنه من السنة إذا تزوج البكر على الثيب، يعني إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7، روى البخاري ومسلم عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة، أنس رضي الله عنه يقول: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، يعني قسم بقية الأيام بالعدل، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم، يعني يقيم عند الزوجة الثانية 3 ثم بعد ذلك يقسم الأيام بالعدل والتساوي. قال أبو قلابة رضي الله عنه: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ للإمام البخاري، لكن في لفظ مسلم يتضح أن أبا قلابة رضي الله عنه لم يقل هذا، وأنه موقوف على أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإن كان موقوفا على أنس فإنه في حكم المرفوع. لماذا؟ لأن أنس رضي الله عنه لما حدث قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 وقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 3 ثم قسم. فهذا وأمثاله يكون من المرفوع حكما كما قلنا، لأن الصحابي لا يضيف السنة إلا إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا لو أخبر أحد من الصحابة عن الجنة وعن النار لقلنا هذا مرفوع حكما، إلا أنه يشترط في هذا النوع ألا يكون الصحابي ممن عرف بكثرة الأخذ عن بني إسرائيل، فإن كان ممن عرفوا بذلك فإنه لا يعتبر له حكم الرفع، كما يقول أهل هذا العلم، أهل هذا الشأن رحمهم الله. لماذا؟ لاحتمال أن يكون ما نقله عن بني إسرائيل، أن يكون الذي قاله هو مما نقله عن بني إسرائيل، وهؤلاء كثيرون في الصحابة رضي الله عنهم، أمثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإنه أخذ جملة كبيرة عن كتب أهل الكتاب في غزوة اليرموك، لأن في هذا رخصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في التحديث عن بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا عرف الصحابي بأنه ينقل عن بني إسرائيل فإنه لا يكون قوله مرفوعا حكما. هنا سؤال، هل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع، هل ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع هل هو حجة أم لا؟ نقول في هذا خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بأنه حجة بشرط وهو ألا يخالف نصا ولا صحابيا آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف صحابيا آخر أخذ بالراجح. ومنهم من قال إن قول الصحابي ليس بحجة، لأن الصحابي بشر يجتهد فيصيب ويخطئ. ومنهم من قال الحجة من أقوال الصحابة قول أبي بكر وعمر، الحجة من قال عفوا ومنهم من قال الحجة من أقوال الصحابة فقط من قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام إن تطيعوا أبا بكر وعمر أو إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا جعل الله وإياكم من الراشدين، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، أخرجه البخاري ومسلم. أو يرشدوا بالبناء المجهول، يعني أنهم يرشدون إلى الصواب وإلى طريق الحق. وأيضا هناك حديث صحيح أيضا لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فالخلفاء هنا جمع وليس مثنى، الراشدون أيضا يدل على ذلك، والمجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وبهذا يبطل قول من قال إن الحجة فقط في قول أبي بكر وعمر للحديثين الواردين. طبعا الحديثان الواردان هنا هما يظهران فضل أبي بكر وعمر على سائر الأمة، لكن الحديث الذي قلته لكم آنفا وهو قول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يشير إلى أن قول الخلفاء الراشدين أيضا هو حجة عند المسلمين. وأما من سواهما الاثنان أو من سواهم الأربعة فليس قوله بحجة. والذي يظهر أن قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وفي هذا نظر عندي وأنا عبد متواضع، بل عبد ضعيف لا يملك قوة النظر في هذا، لأن الذين يشترطون الفقه والعلم في نقل الصحابي هذا اشتراط جزافي أو لا يمكن التسليم به، لأن الصحابة رضوان الله عليهم كل من تعلم على يدي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على حفظ ما تعلمه وعلى العمل بما علمه، فهم من سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام نضر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وفي رواية نضر الله امرؤا سمع منا حديثا فوعاه فحفظه فبلغه فرب مبلغ أو عام سامع كما قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقولون قول الصحابي حجة إن كان من أهل الفقه والعلم، وإلا فلا، لأن بعض الصحابة كان يفيد على النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه بعض الأحكام الشرعية وهو ليس من الفقهاء وليس من علماء الصحابة، فهذا لا يكون قوله حجة، وفيه كما قلت لكم قبل قليل نظر. وهذا القول يشيرون وسط بين الأقوال، وهو القول الراجح في هذه المسألة كما قال ابن عثيمين رحمه الله، لكن كما قلت لكم فيه نظر. وأما الحكم فيما إذا قال وما الحكم فيما إذا قال التابعي من السنة كذا، هل له حكم رفعي أم لا؟ لقد اختلف المحدثون في ذلك، فمنهم من قال إنه موقوف وليس من قسم المرفوع، لأن التابعي لم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فلذلك لا نستطيع أن نقول أن ما سماه سنة فيعني به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يحتمل أن يريد سنة الصحابة رضوان الله عليهم. وقال بعض العلماء بل هو مرفوع لكنه مرسل منقطع، لأنه سقط منه الصحابي، ويكون المراد بالسنة عنده هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما فعلى كلا القولين، إن كان مرسلا فهو ضعيف، وذلك لعدم اتصال السند، وإن كان مرفوعا فهو من باب قول الصحابي أو فعله. وقد تقدم الخلاف في حجية أو حجية قول الصحابي وبيان الخلاف فيه، وأن القول الصحيح هو أنه حجة بثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون الصحابي من فقهاء الصحابة، الشرط الثاني أن لا يخالف نصا، الشرط الثالث أن لا يخالف قول صحابي آخر رضي الله تعالى عن الجميع. كذلك من المرفوع حكما إذا نسب الشيء إلى عهد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقيل كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فهذا من المرفوع حكما. وأمثلته كثيرة، مثل قول أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما: نحرنا في عهد النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فرسا في المدينة وأكلناه، أخرجه البخاري في كتاب الذبائح. فهنا لم تصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم به، لأنها لو صرحت به لكان مرفوعا صريحا، فإذا هو مرفوع حكما. ووجه ذلك أنه لو كان حراما ما أقره الله تعالى، فإقرار الله عز وجل له يقتضي أن يكون حجة. وقد علمتم فيما سبق أن من العلماء من يقول هذا ليس مرفوعا حكما ولكنه حجة، وقال إنه ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به لكنه حجة، لأن الله تعالى علم به فأقره، ولم ينزل على نبيه عليه الصلاة والسلام شيئا يأمره بأن ينهى الناس عن فعل ذلك. كذلك من المرفوع حكما ما إذا قال الصحابي رواية، مثل اتصل السند إلى الصحابي فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: من فعل كذا وكذا أو قال كذا وكذا، فإن هذا من المرفوع حكما، لأن قول الصحابي رواية لم يصرح أنها رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما كان الغالب أن الصحابة يتلقون عن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله العلماء من المرفوع حكما. كذلك من المرفوع حكما إذا قال التابع عن الصحابي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يقوله بعض التابعين رضوان الله عليهم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، أو عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به، كل هذا من المرفوع حكما، وذلك لأنه لم يصرح فيه بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنتم في الاستماع أيها الفضلاء إلى الحلقة السادسة من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، أعدها وسجلها خادم العلماء وطلبة العلم رشيد بن شنوف يوم الخميس 26 شهر أبريل 2018 لمجموعة شرح المتون الصغرى. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.